يعني كل اللي انت طلعتوه ده باقي عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. ولذلك السيدة عائشة في عصر معاوية ابن ابي سفيان تصدقت بمئة الف درهم في يوم واحد. تبعت الجارية روح بيت فلان وتسر لها السرة وفيه. تعرف المغرب اتدمت. عائشة تسأل الجارية تقول لها ماذا عندك من الطعام لانني صائمة. قالت لها يا ام المؤمنين ليس عندي طعام. فتصدقت بمئة الف درهم ونسيت طعام افطارها. ليه؟ كانت في حالة اندماج مع الله. خلاص اندمجت في طاعة الله. انما احنا النهاردة حتى الراجل البلد اللي بيفتح الوصية بيسنكر الباب ويكتب كده لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يا اولاد اللي يسأل عني يقولوا له ده بابا واخد اجازة مرض في مستشفى مرداد بيعملوا غسيل معي. يقعد بقى يجيب اللي يجليها واللي يحمر واللي يسمر والبيت القلب. لو مسكين خبط على الباب لا يستجاب له. شوف المسلمين تحولوا الى ايه. فربنا قال لك بس كل منها بس برضو راعي الفقير. اديله حاجه خليه يدوق اللحمة النهاردة لانه بقاله 364 يوم بيمشي من قدام الجزار يوصل البهيمة كده وهي متعلقة يقول له السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. يعني الراجل اللي داخل على الجزار بيديله شيلن. الجزار بيقول له هتعمل ايه بالشيلن ده تشتري بيه ايه؟ قال له ابدا خد الشيلن بس نمشي فيه احدث على العجم شوية احط ايدي اشوف شكله ايه اشوف لحمته شكلها ايه. فربنا بيقول النهاردة اطعموا المسكين. خليه ياكل حتة لحمة النهاردة لان 364 ما يدوش اللحم. هيدوها منين؟ مفيش ابدا. ونسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.